من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فلا يزال الحديث في تفسير وبيان سورة الشرح. يقول الله جل وعلا: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه الآيات كلها فيما وهبه الله جل وعلا لنبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك؟ اثنين: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثم قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، قال بعض المفسرين: فلا يذكر الله جل وعلا إلا ويذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم، أي في الأذان وفي التشهد وفي الصلاة ونحو ذلك، وفي الإقامة وغير ذلك من المواطن التي يتردد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الأمر أعم من ذلك، وأن الله جل وعلا قد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال وفي كل شأن. ومن مظاهر رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إعلاء شأن دينه وشريعته التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن أكثر من 14 قرناً مرت على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتح لدين أن ينتشر كما انتشر لدين الإسلام مع محافظته على النبع الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كل الديانات التي جاء بها الأنبياء أو التي الملل والنحل التي الأرضية التي خرجت بها عقول البشر، كلها خضعت لأنوان من التحريف والتزييف والتبديل، إلا نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وشرعته، فإنها لا تزال بيضاء نقية. لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولطائف هذا الأمر أيها الإخوة أيتها الأخوات، أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم الآن هو من أكثر الأسماء انتشارا في العالم، بل قد قدرت بعض الإحصائيات أن من يتسمى باسم محمد أكثر من 150 مليون على وجه الكرة الأرضية. أليس في هذا رفع لذكره صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد شخص، هل يوجد اسم يتسمى به أحد أكثر من هذا الاسم الكريم؟ لا يوجد. وهذا الانتشار العظيم الهائل لهذا الاسم الكريم في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين من أبناء المسلمين الذين يعيشون هناك. ومن مظاهر رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أن شريعته كما قلنا قبل قليل طبقت الآفاق وانتشرت في الخافقين رغم كثرة الأعداء والمناوئين والمتربصين الذين يكيدون لها منذ بزوغ فجر الإسلام لأول وهلة إلى يومنا الحاضر، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ثم قال الله جل وعلا بعد قوله: ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هاتان الآيتان الكريمتان العظيمتان فيها عزاء للمسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة، حيث قال الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا. مهما جاء العسر، مهما جاء البلاء والشدة والضراء، فإنه لا بد أن يعقبها بإذن الله جل وعلا يسر. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن هذه الدنيا قد جرت إرادة الله جل وعلا ألا تكون نعيما محضا، وألا تكون سراء مطبقة، بل هي لا بد فيها من السراء والضراء. وإنما تظهر عبوديات الخلق إذا قلبهم الله جل وعلا على أنواع المحن والبلاء والفتن والسراء والنعمة وهكذا. ولذلك قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلقناه وكأنه في وسط الكبد يكابد هذه الدنيا لأواءها وبلاءها. ويقول الشاعر عن هذه الدنيا: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. محال، هذه الدنيا لا بد فيها من المحن والإحن والبلاء والمشاكل، هناك فقر، هناك مرض، هناك جهل، هناك عوز، هناك أقوام لا يخافون الله جل وعلا، هناك من يبتلى بنفسه، من يبتلى بولده، من يبتلى بالمرض، من يبتلى بقلة ذات اليد، من يبتلى بغارة الأعداء عليه، من يبتلى بسلب حريته. أنواع البلاء تتكرر، ولكنها لا بد منها. يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذب. لا بد من هذا الأمر. إذا كان ذلك كذلك، فأعظم ما يتدرع به المؤمن والمؤمنة هو ما بينه الله جل وعلا في هذه الآية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا له من عزاء، يا لها من رحمة تشرح قلب المؤمن وتشيع فيه الضياء والنور. لأن الذي يخبرنا أن بعد العسر يسرا هو خالق هذا الكون، هو مدبر الأمور، هو الذي بيده مقاليد الأمور. إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولأن الأمر أحيانا يشتد علينا، ولأن أمر المحن والمصائب تضغط على النفوس والقلوب، فبعض القلوب قد لا تتحمل، كما قال الله جل وعلا عن خيرته من المؤمنين: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فأحيانا في أوقات المحن والكروب قد يضعف الإنسان، ولذلك جاءت هذه الآية بأنواع المؤكدات. منها أن الجملة أكدت وأعيدت مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. المؤكد الثاني أن كل جملة قد صدرت بإن التي تفيد التأكيد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم بعد ذلك مؤكد آخر لطيف في هذه الآية، قال: فإن مع العسر يسرا. لم يقل فإن بعد العسر يسرا، وإلا فإن بعد العسر سيأتي يسر، لا، وإنما قال: فإن مع العسر يسرا. كأن كل عسر يبعث لك يا عبد الله، يا أمة الله، فإن معه يسر يقارنه. لا تضجر ولا تتعب ولا تبكي ألما، ولكن احفظ دموعك حتى تبكيها وتقدمها بين يدي الله جل وعلا، وأنت تتضرع في الدعاء إليه أن يرفع عنك ما ألم بك. فإنه جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا، لن نكسل، إن رمت سلاما و